ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخافه. وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح. تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة موقف المسلم من الفتن، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.